الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. جزا الله خيرًا أخانا الشيخ ياسرًا على هذا التقديم، وقد استهل كلمته بخطبة الحاجة، فحصلت إن شاء الله تعالى بركتها بتلاوتها وإسماع الناس إياها. ولا يخفى أن النبي لا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلتزمها في خطب الجمعة، ولما فيها من أثر بالغ في تحقيق حاجات الناس. وكانت ديباجاتها التي من قوله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى قوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سبب هداية كبار الكهان في الجاهلية، سبب هداية أحد كبار الكهان لما رأى جملها وما فيها من كلمات جامعات مانعات، علم أنه لا يقول هذا أحد من البشر إلا من يكون مؤيداً بالوحي. وكما بيّن أخي في المقدمة أننا سنشرح كتاب العبد الضعيف تمييز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسرف الفتن، وقد قام اختيار الكتاب من قبل بعض إخوانكم هنا، غرهم ربما في ذلك العنوان، لأنني أشهد أنها مجرد خربشة خربشتها. وقد جاء في بعض كتب اللغة وقد خربش يخربش خربشة أفسد الكتاب، خربش يخربش خربشة أي أفسد الكتاب، كما تعطي الكتاب الصبي فيقول اليوم يشخمط عليه لا يدري ما يكتب عليه. فعلى كل نحاول أن نجلي بعض ما فيه، وإن كنت أفضل أن نسرد ما فيه سرداً حتى نأتي على الكتاب، لأن العبرة استعراض ما فيه أكثر من شرحه. فالعبارات من أمثال قد لا تكون محبوكة، قد لا تكون واصلة إلى فهم الأذهان، حينئذ نحتاج إلى فك ما فيها، لا لوعورة ألفاظها بالنسبة للغوي أو خطيب أو أديب أو فقيه يتكلم بلغة صحيحة قوية، ولكن بسبب القصور في التعبير. ولا يخفاكم أيها الحضور الكرام أنه من العنوان يتبين المكتوب تمييز ذوي الفطن، وأقصد بذوي الفطن غيري، أقصد العلماء الذين تجدون نصوصهم في الكتاب فهم ذوي الفطن. والتمييز لا بد منه للخلط الموجود اليوم في مسائل الجهاد ومسائل الفتن، فأكثر المسلمين لا يميزون اليوم بين قتال مشروع بصفته جهادا شريفا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأتت على شرحه الشرح التام البارع أقاويل العلماء، وبين قتال فتنة، يدخل المرء في فتنة عظيمة يريق فيها الدماء ويستحل فيها الأعراض ويستبيح فيها أموال الناس بغير حق، ثم يخيل إليه أنه مجاهد في ذلك، وأكثر الخلق لا يتبينون الفتنة حتى تدبر عن وجه كالح مفسد للمزاج، مفسد لاجتماع المجتمع، يتركه في ارتباك شديد وفتنة محققة واضطراب ما بعده اضطراب. وكلنا قد رأى هذا في هذا العصر مع الأسف. وما وجود هذا الخلط إلا وهو دليل واضح على غياب العلم، لأن علم الفطناء المميزين بين الفتن والجهاد المشروع هو الذي يجعلنا نخلط، كلما تقوم فتنة نطبل لها ونزغرد ونقول هي الجهاد، والميت فيها على طول من صبيحته يزوج بالحور العين، ولهذا يجعلون، ربما كثير منكم يعلم هذا، زفة الشهيد، يلغمون الرجل، حتى قال لي أحدهم في بلاد الشام تلك الطائفة المعروفة عندكم يأتي أميرها فيقول للشاب أنت يحبك الله ويعينه، يقول لماذا يحبني الله؟ لأنك أنت ستفجر نفسك وتموت في سبيل الله، فيذهب الشاب فرحان كأن أميره يملك صكوك الجنة ومفاتيح الجنة، فيلغم وتنشد له الأناشيد، أناشيد الأعراس، ويذهب المسكين يفجر ويأخذ في جريرته أرواح المؤمنين أو على الأقل أرواحا معصومة ولو كانت كافرة لكنها معصومة، عندما الكافر كما يقول ابن تيمية رحمه الله في الأصل معصوم بعصمة آدميته، بعصمة آدميته، بدليل أنه لما قتل موسى صلى الله عليه وسلم ذلك القبطي الكافر المعتدي ندم وقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، أنه ما قتل إلا كافرا وما قتل إلا ظالما، لكن هل يستأهل القتل؟ ما يستأهل القتل، المسألة تحتاج تفصيل لسنا بصدد لأنها مقدمة، حتى نتجاوز هذه المقدمة التي بين أيديكم إلى صلب الكتاب إن شاء الله تعالى، لكن نبين ضرورة التمييز بين الجهاد، بين شرف الجهاد، وقلنا شرف لأن كثيرا من الذين ابتلوا بالخلط في الدماء يتهموننا بأننا لا نرى للجهاد شرفا وأننا باردون ويسموننا المثلجين، هم عندهم حرارة ما شاء الله تجاه هموم الأمة فيما يظهرون للناس، ولذلك يريقون دماءها ويورطونها في أموالها وأعراضها ودمائها باسم الجهاد، فذلك يقولون أنتم لا ترون للجهاد شرفا ولا مشروعية ونحن نرى ذلك، فلهذا يظهرون للناس أنهم هم المجاهدون. كيف يكون مجاهدا من يأتي إلى مسجد في مثل هذه البلاد يرش المصلين رشا بالرصاص يقتلهم، أي جهاد هذا؟ من يتصور محمد صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ حتى الكفار المناوئين له صلى الله عليه وسلم لا يتصورون يفعل هذه الأفاعيل باسم الجهاد. اليوم كثير من الآباء يتململون ويتضجرون من أبنائهم، يذهب المسكين مع طائفة ما يرجع بعقلية جديدة، يقول يا أبي الجهاد قائم اليوم، وين؟ يقول هناك في بلد كذا وكذا. وبعضهم يقول الجهاد قائم في كل الدنيا، لا توجد دولة مسلمة، هكذا يقولون. فلذلك بمثل هذا الوصف يشرعون للناس الجهاد، بل يوجبونه، بل من يتخلف عنه لا يكون عندهم إلا منافقة خالصة. وكم من شاب يفقده أبواه مدة ثم يتصل بهم من بلاد ما فيقول إلى اللقاء في جنات عدن، يخاطب أبويه يتصل، أين أنت يا بني؟ أنا في بلد كذا، الجهاد قائم. يذهب المسكين يموت بلا طائل، لا يحقق شيئا من أهداف الجهاد سوى أنه يزهق روحه بلا عائد، لا يستفيد شيئا ولا يستفاد منه. فأي جهاد هذا؟ كما سنرى إن شاء الله من كلام الشاطبي لما يتكلم على مآلات الأحكام، ينظر في المآلات إلى أي شيء تؤدي هذه الأحكام التي يصدرها بعض الناس. فنظر المآلات نظر شرعي له أدلته. على كل أقول لا بد لكم أيها الآباء من أن تعلموا أبناءكم هذا الفقه الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ناقلين إياه عن أهل العلم، ولا بد لكم أيها الشباب أن تتريثوا، أرواحكم غالية، أرواحكم غالية، لا تعطوها ولا تقدموها إلا للمراتب العالية، لا يستفزنكم أحد بكلام حماسي خال من الفقه، فالحماسة الخالية من الفقه لا تساوي إلا ما يساويه خطاب القصاص الذين نهينا عن تركهم يعلمون الناس فضلا عن الاستماع إليهم. القاص يبكي العيون لكنه لا يفيد القلوب فقها، ما عنده فقه، عنده عاطفة فقط جياشة يزرعها في قلوب الناس بكلمات مؤثرة جذابة، لكن المحتوى فارغ. قال صلى الله عليه وسلم الخوارج يحسنون القيل ويسيئون الفعل، كلامهم حلو مؤثر لكنك إذا نظرت إلى أفعالهم عرفتهم. ومن قبل ذلك قول ربنا عز وجل في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فليحذر الإنسان الكلام المعسول قتال، لا يتبع الإنسان إلا الكلام الطيب، وأصل طيبه ما هو؟ دليل كتاب والسنة. قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، إن يتكلم بالوحي وعن علم هذا الذي يستمع إليه. فأرجو من القارئ الكريم يبدأ من صفحة 6 اللي هو بداية الكتاب تحت عنوان الجهاد في سبيل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لنا ولشيخنا ولجميع السامعين. قال الشيخ عبد الملك بن احمد الرمضاني حفظه الله في كتابه تمييز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وشرف الفتن. الجهاد في سبيل الله. تعريف الجهاد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: اصله لغه المشقه، يقال جهدت جهادا بلغت المشقه. ثم قال رحمه الله: وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق ايضا على مجاهده النفس والشيطان والفساق. فاما مجاهده النفس فعلى تعلم امور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها. يدل على جهاد النفس حديث فضاله بن عمير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه. رواه الترمذي وصححه الالباني في تعليقه عليه، ويدل على القسمة التي ذكرها سورة العصر. نعم، يدل عليها سورة العصر، لأن الله تعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا نوع مجاهدة، نفسك تركن إلى الدنيا فأن تقول لابد أن تؤمني، أي أن تحققي العقيدة المطلوبة في الكتاب والسنة، إذن يحتاج منها إلى تعلم، هذا مجاهدة. وعملوا الصالحات، نفسك تركن إلى تخزين المعلومات دون العمل. حب الإنسان يجلس جلسة القهواجية خزن معلومات، من راح من جاء، إيش اللي صار، لكن في العمل مكسور اليدين كما يقال. وتواصوا بالحق، التواصي بالحق تفاعل، وهو التناصح بين المسلمين بالحق ليس بالباطل. وتواصوا بالصبر، لأن كما أنك حين تتواصى بالحق فيه مشقة، وربما هذه المشقة أشد من المشقتين الأوليين، لأن الناس عادة يجامل بعضهم بعضا، يرى أخاه على خطأ فلا يوصيه بالحق، لا يوصيه بالحق، لأجل هذا يحتاج إلى أن يشق على نفسه حتى يتركها تتعلم صابرة على هذا الحق. وتواصوا بالصبر، كل من لزم الحق وألزم غيره به نصحا ودلالة وإرشادا يحارب، فيحتاج إلى مجاهدة، هنا المشقة أيضا لكي يصبر على ذلك. نعم. قلتم حفظكم الله: وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. يدل عليه إخبار الله عباده بأن الشيطان عدو لهم والعدو يجاهد. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجمع هذان الآيتان أمرين: أحدهما الإخبار بحلاوة الشيطان لابن آدم حتى لا يلقوا سلاحهم معه إلى أن يلقوا ربهم، والثاني بيان الطرق التي يسلكها لمهاجمته، وذكر في هذا ثلاثة أشياء. الأول والثاني هما أنه يأمرهم بالسوء والفحشاء، والثالث أنه يأمرهم بأن يقولوا على الله ما لا يعلمون. فالسوء والفحشاء يجمعهما كلمة الشهوات، والقول على الله بغير علم هو الابتلاع في الدين وهو الشبهات. وهما الداعان اللذان ذكرهما ابن القيم أعلاه. ولعل اقتران السوء بالفحشاء اقتران المنكر بالفحشاء، وهو من باب أن الأول تنكره النفوس وليس لها ميل إليه كالقتل والظلم والتباغض، والثاني تشتهيه وتميل إليه كالزنا وشرب الخمر. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وإذا قرن المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على المحبة والشهوة، والمنكر هو الذي تنكره القلوب. فقد يظن أن ما في الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول في المنكر، وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها النفوس. ولذلك كان السوق لا يقع عادة إلا عند غلبة الدافع الخارجي بخلاف الفحشاء. قال ابن تيمية رحمه الله في الموضع السابق: ومن شره أي منكر من قوة الغضب، كما أن الفحشاء من شرها من قوة الشهوة. يقصد القوة أو الشهوة الغضبية، هذا لما يتكلمون عن الغضب. ولعلكم لاحظتم من بلاغة كتاب الله عز وجل سبب اقتران الفحشاء بالمنكر، هذا موجود كثيرا في كتاب الله عز وجل، كلها منكر، لكن الفحشاء هو المنكر الذي تشتهيه النفس، ومثل له بشرب الخمر والزنا، وذكر المنكر والذي تنكره النفوس أصلا كالقتل. في الأصل الإنسان يكره القتل ويكره الظلم ويكره الاعتداء، لكن قد يفعله وقد يتدرب عليه حتى يصبح شهوة فيه ككبار المجرمين وقطع الطرق. على كل هذا هو السر في اقتران الأمرين. ثم ذكر: وأن تقول على الله ما لا تعلمون، أو قول السوء، للدلالة على أن المحرم قسمان: قسم شبهات وهو الشكوك في الدين، ومنه البدع، يكون متشككا في دينه فيقع في البدع، لأن المبتدع ما يبتدع إلا لأنه شاك في كمال الدين، ولو كان مقتنعا بأن الدين كامل لماذا يبتدع؟ إنما علينا نتبع. وقسم هو شهوات، فهذان أمران مجموعان في هذه الآية، وإن كانت قسمة ثلاثية كما رأيتم، لكن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا للشبهات، والقسمة الثنائية الأولى يأمركم بالسوء والفحشاء، أو يأمركم أيضا بالمنكر والفحشاء، فذكرهما يجمعهما، هذا يجمعهما أنهما الشهوات. نعم. قلتم حفظكم الله: وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب، يدل على الثلاثة الأول. أو الأولى: حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في تعليقه عليهما. وأما الرابعة التي هي جهاده بالقلب، ومن تعذر عليه المشاركة في القتال أن يكون مريضا أو غير واجد ما يجاهد به، أو كان الجهاد غير مشروع لضعف المسلمين مثلا، فعليه أن يصحح نيته في ذلك، بحيث لو زال عذره لم يقصر في الاستجابة لمنال الجهاد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه ولم يحدث به نفسه مات على شعرة من نفاق. رواه مسلم. ومن صحح نيته كان أجره كأجر المجاهد. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فنادى فدنا من الصحابة فقال: إن بالمدينة أقواما ما زرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قالوا: وهم بالمدينة حدثهم العذر. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، وفي بعض طرقه زيادة: إلا شركوكم في أجل. المقصود من هذا التعليق ها هنا إثبات أن الجهاد بالقلب من الجهاد، لأن كثير من الناس ينكره اليوم ويقول: قد ثبتت أحكام الجهاد ثبوتا لا نسخ فيه، إذ في زعمهم أن الجهاد بالقلب، أي أن ترك الجهاد باليد والركون للجهاد بالقلب أنه حكم قد مضى وانتهى، لا يجوز اليوم العمل به بعد كمال الشريعة. لما يقرؤون في بعض كتب الفقهاء أن موادعة الكفار أو أن مهادنتهم أو أن الصبر على أذاهم نسخ بآية، ماذا يقول يا إخوان؟ نسخ بآية ماذا؟ آية السيف، هكذا يقول الفقهاء. ومقصودهم نسخت بآية السيف، نسخت بآية السيف لما ينسخ الحكم الشرعي إيش معنى هذا؟ مثل ما مثلنا هنا، قد يكون عاجزا في ذاته هو. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يكون غير واجد لأدوات السلاح، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المؤمن من سبيل. فإذا كان ما يجد ما يقاتل به أو يقاتل عليه لحرج عليه، أو يكون في زمن الضعف الذي حكم فيه العلماء قاطبة بأن المسلم لا يلقي بيديه للتهلكة، هو ضعيف ما عنده قدرة على مواجهة عدو شرس كما سنرى إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك، لا يكلف شرعا أن يقاتل باليد، إنما يقاتل بقلبه، أي ينكر ما عليه ذلك الكافر المعتدي ويدعو عليه، هذا قصارى ما يستطيعه، كما يفعله عيسى عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين حينما يخرج يأجوج ومأجوج، ويأتي تفسيره إن شاء الله تعالى. فحينئذ يجعل في نفسه أنه لو شرع الجهاد لقاتل، الحديث السابع حديث مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به، أي نفسه، لم يحدث به أي نفسه بالقتال، مات على شعبة من نفاق، مات ولم يغزو لأنه ما شرع في حقه بمثل الأسباب السابقة، ولم يحدث نفسه بمعنى ما عنده تفكير في الجهاد في سبيل الله مع أنه من واجبات هذا الدين، هذا يموت على شعبة من نفاق، لأن قلبه غير حي. وأما القلب الحي فلو كان عاجز عن إنكار المنكر فإن حياة قلبه تبعث فيه الاستعداد للجهاد حينما يقدر عليه. نعم. قلتم حفظكم الله: ويكون جهادهم بالقلب أيضا ببغضهم في الله واتخاذهم أعداء والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله، لقول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه هي الملة الإبراهيمية التي أمر الله بالتأسي بها. فما لقوم يزعمون أنه لا دليل على بغض الكفار من أجل كفرهم، ويزعمون أن الدين الإبراهيمي هو الجامع لكل الأديان المحرف منها والمنزل من الرحمن، كل ذلك باسم سماعة الدين، وأنت ترى الرجل يبغض الرجل من أجل أنه عدو لحبيبه، ولو لم يفعل لعدت محبته له كاذبة، فكيف يستنكر على المسلم معاداة من يعادى الرب العظيم سبحانه وتعالى أو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يدعي محبة الله من لا يعادي عدو الله ورسوله؟ نعم، هذه مشكلة من الناحية الثانية، يقابل المزهوين بدماء الناس، يقابلهم أولئك الذين لا تعرف قلوبهم شيئا ما يسمى الحب في الله والبغض في الله، حتى يقول قائلهم: لا يجوز أن تقول إن اليهود والنصارى كفار، فضعا أن تقول إنهم في النار. يقولون: هذا لا يجوز أن تقوله. لماذا؟ لأنهم يعبدون الله على ما يفهمون في دينهم، فيصبح حق حينئذ ضائعا. فهذا كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم: وبدا بيننا وبينكم، من المشركون، بينه وبين المشركين، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأملوا الغاية، ليس حتى تتركوا ظلمنا، لأن كثير من المسلمين اليوم لا يرون قتال الكفار إلا إذا ظلمونا. طيب، إذا ظلموا الرب عز وجل، إذا اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لأحدهم يوما: كيف يستنكر هذا ولو تقول به الأنظمة العالمية مع الأسف، كيف يستنكر هذا؟ أرأيت لو عاد عدو أباك سبه، أكان يسوغ لك أن تدافع عن أبيك وترد على ذلك الساب؟ قال كيف لا، قلت أليس ربك أولى بهذا الدفاع من أبيك لو سب أحدنا الرب عز وجل؟ فجعل يفكر. هذه مشكلة التأثر بالإعلاميات الغربية، يزعمون بأن الناس جميعا على الأخوة الإبراهيمية، المسلمون واليهود والنصارى والصابئة إلى آخره كلهم تحت الملة الإبراهيمية، هكذا زعموا. وأنتم سمعتم ما هي الملة الإبراهيمية، ويقابلهم أن أحدهم كتب كتابا سماه الملة الإبراهيمية وجعلها من السنن المهجورة اليوم، ويكتب الملة الإبراهيمية أن تقاتل كل من ليس معك، كل من ليس على فكرك أن تقاتله، بل يقاتلون كل من لا يبايع بيعتهم. تهملوا، إذا كانت البيعة فيما تظنون واجبة مع أنكم عصابة من العصابات لم يستتب لكم الأمر بعد، ليس لكم دولة، أنتم في وضع فتنة، قمتم ادعيتم الخلافة وادعيتم الراية رفعتموها وطلبتم البيعة، افرض أن حالتكم حالة مشروعة وزيد من الناس ما بايعكم، هل حده السيف؟ فضلا عن كون حده القتل ردة، فرق بين من حده السيف وهو مسلم يقتل على أنه مسلم استوجب السيف، وبين من يقتل ردة كما يفعلون هم، يرون جميع من يخالفهم مرتدا. لماذا؟ قالوا لأن عدم بيعته إيانا دليل على أنه لا يرى للإسلام كيانا، وهذا دليل على أن الولاء والبراء عنده منقوض، إذن فهو كافر. ما شاء الله، يعني جعلوا في أنفسهم بمثابة الأنبياء. أنت في النهاية بشر تخطئ وتصيب، ورأيك رأي بشر فقط لا يزيد، رأي بشر، فكيف يقال إنك صاحب الشأن الذي من تخلف عن بيعته ارتد واستحق السيف؟ ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قيل له فلان يشتمك قال اشتمه، قال ألا نقتله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من يشتمه، قال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك النبي. ومن يقول هذا الكلام؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول هذا الكلام. تأملوا، الناس اللي عندهم اعتدال في أحكامهم ينطلق من الفقه لا من الحقد الزائد. إذا هذا ما مقصود من سياق هذه الآيات، بيان أن الملة الإبراهيمية الصحيحة هي ما كان بين الأمرين. ثم الذي يرد على الملة الإبراهيمية المدعاه من قبل جماعة أبي محمد المقدسي إلى آخره، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال ما قال في هذه الملة وهو المتبع في الملة في ملته عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم، السؤال الذي يطرحه قاتل الكفار لم يقاتلهم؟ نعم يا أخوان، ماذا تعرفون؟ نعم، هل قاتل إبراهيم؟ نعم، لم يقاتل. في أحد يخالف أخانا؟ نعم، لم يقاتل. طيب، إذن ورطتم أنفسكم، جماعة أبي محمد المقدسي ورطوا أنفسهم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقاتل الكفار بل رمي في النار، وقال ربنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تمثيلكم غلط كبير، هم جعلوا ربطوا بين وبدا بين وبينكم العداوة والبغضاء، واستلزامها ماذا؟ الدماء. هذا الاستلزام يحتاج إلى دليل، رأيتم الغلط وين؟ نعم. ومن حفظكم الله، وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب. نعم،

وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها، فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم. ومن هذا قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرام وهم عماره بالاعتكاف والطواف والصلاة، هذه هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن. وأهل سقاية الحاج لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله. وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده، وأنهم هم الفائزون، وأنهم أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنان. فنفى التسوية بين المجاهدين وعمال المساجد الحرام المسجد الحرام مع أنواع العبادة مع ثنائه على عماله بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهؤلاء هم عمار المساجد، ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فنفى سبحانه وتعالى التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين، ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة، ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات. وقال الله عز وجل: لعلك تقول انتهى، تقول انتهى حتى يعرف. نعم انتهى كلامه. نعم تفضل. وقال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وابن النحاس رحمه الله كلام ماتع على هذه الآية في مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، قال فيه: نفاسة السلعة تعرف بثلاثة أشياء: بعظم المشتري، لأن العظيم القدر لا يباشر في العادة مشترى الأشياء الخسيسة بنفسه ولا ينسب إليه شراؤها. نعم، يذكرون في بعض الكتب الحمقى والمغفلين أن بائع بطيخ كان يعرض بضاعته على الناس، فمر أمير في موكبه فرأى البطيخ فأعجبه فنزل بنفسه، هذا نفاسة المشتري، نزل بنفسه ليشتري من الرجل، فإذا بالبائع يرتبك وخفض من صوته، ثم كان في فمه بزاق أراد أن يلفظه فاستحى من الأمير، وفي يده السلعة، فقال الأمير: أعطني هذه البطيخة، فحملها، وكان على ضفة نهر أي تحته نهر، فأراد أن يبصق رمى بالبطيخة في النهر وبصق وجه الأمير من ارتباك الذي حصل له، فقال: آسف آسف، أردت أن أرميها وأبصق في وجهك، قال: وقد فعلت. يعني حتى الكلام أخطأ فيه، عكس. نعم. قال ابن النحاس رحمه الله: وتعرف بجلالة الدلال، لأن الدلال الكبير لا يسنسر على الأشياء الحقيرة. وتعرف بعظم الثمن، لأن الشيء الحقير لا ينفع فيه الثمن الحرام ولا الثمن الخطير. كلمة الخطير هو العظيم بلغة العرب، الشيء الذي له شأن. احنا تعودنا في لغتنا العربية المتأخرة أن الخطير هو السيء الذي بلغ النهاية في السوء، فلان خطير أي ممن يخاف منه ومن معرته. نعم. فانظر إلى نفوس الشهداء والمجاهدين كيف اشتراها سبحانه بنفسه الشريفة وجعل السمسار عليها أشرف خلقه أجمعين، وجعل ثمنها الجنة في جوار رب العالمين، وناهيك بهذا شرفا لم ينله غيرهم وفضلا لم يصل إليه سواهم. انتهى كلامه. وابن القيم كلام قريب منه في رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه قال في آخره: فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والمتمتع والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها، ومن جرى على يده العبد رسوله كيف يليق بالعامل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مطمئنة فانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ إنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. انتهى كلامه. وروى البخاري ومسلم ولفظ لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، وهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كلب يغلق في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلب. الكلم والجرح، الكلم والجرح، ما من كلم يكلمه. نعم. لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذه الفضائل التي سمعتموها بارك الله فيكم ترون من أعظم المحفزات على القيام بهذا الواجب الديني ألا وهو الجهاد في سبيل الله، وفيها من الكلمات المؤثرات في القلوب الحية ما يجعل الإنسان يتشوق لهذا الجهاد. لكن الله تعالى لم يشرفنا بهذا الجهاد في هذا الزمان، لأننا لم نتشرف بالطاعات التي تكون سلماً للجهاد، لأن للجهاد سلماً، من لم يرقه لم يلقى الجهاد وأسبابه ولم ينتخب للجهاد. وهذا بعض ما جعل أهل العلم يفسرون به قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، كما جاء في سنة الترمذي بسند حسن. فجعل الجهاد ذروة السنام، سنام البعير. أنت إذا أردت أن ترقى البعير تركبه مباشرة أو تقوم بأعمال معينة حتى ترقاه؟ نعم، تتعب، ولذلك يبرك البعير. فكذلك الجهاد، تأمل اللفظ النبوي مع عظمه، وسنرى هذا إن شاء الله تعالى بعض المحاضرات، أن هذا اللفظ النبوي له مدلوله، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم كما يقوله أصحاب الخطب الرنانة، لما قالوا لما فهم الفقه. فالجهاد ذروة سنام، وذروة سنام ترقى على الدرجات، وهكذا الجهاد. لم نتشرف في هذا الزمن بأن نكون مجاهدين هذا الجهاد الذي سمعتم ما فيه، لكن لعل الله أن يشرفنا بأحد أمرين. الأمر الأول أننا نأتي على الجهاد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الأعظم. ما هو يا إخوان؟ رأيتموه مر بنا، ما هو؟ نعم نعم، ليس جهاد طلب، جهاد النفس. قال نعم، المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. تأملوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ داخل الأحاديث، يعني الأشياء التي تتبادر إلى أذهان الناس يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصحح ما فيها من قصور. أسوأ الناس سرقة، النبي يسرق في صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ما يعرفون هذا النوع من السرقة. ولهذا قال: مجاهد من جاهد نفسه بذات الله. إذن أمامك، والحمد لله، أصل الجهاد أمامك، أصل الجهاد وأعظمه، لا تقصر فيه. والأمر الثاني أن يجاهد كل منا مجتمعه لتربيته على الدين، بدءاً بالبيت بعد النفس، بدءاً بالبيت بعد النفس. فمجاهدتكم في أولادكم، لأن في هذا الزمان يعتبر كثير من أهل العلم هو جهاد الزمان، المجاهدة في تربية الأبناء، ولا تنتظر النتيجة، قم بما عليك والنتيجة على الله، لأن الله تعالى أعلم بمن يستاهل من لا يستاهل. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا قوما بينهم ابنه وقد مات كافرا، هذا الابن. فأنت ما عليك إلا أن تجاهد، لا تترك الجهاد، ولا تبحث عن الجهاد بالسيف إذا كانت شروطه لم تستحضر بعد، إنما قم بالجهاد الممكن، فحينئذ تكون ممهدا لغيرك. قال تعالى: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. تأمل هذه الآية ما عظمها. إما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لخيرة خلقه. فإما أن نرينك بعض الذي نعده، ماذا وعد الله في الكفار؟ وعدهم بالهزيمة والخذلان والانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. إما أنك ترى في حياتك هذا الموعود، وإما أن تموت فيراه غيرك، لن تخسر. فأنتم كذلك، إما أن تروا النصر ويخذل الله اليهود ويخرجهم من أرض الله المقدسة ويخذل الشيوعيين ويخذل الكفار والصليبيين كذا وينتصر المسلمون، ترون ذلك في حياتكم. وإما أن تروا أن يراه غيركم، لكنكم تكونون ممهدين لغيركم. فالمسلم إذن لا يخطئ إحدى النعمتين. نعم. قلتم حفظكم الله: وفضائل الجهاد كثيرة جدا، وتطلبها من مصادرها سهل معروف، وهو باب شريف من أبواب هذه الشريعة الغراء، ولذلك كان لا يقوم به إلا له الشرف والسؤدد في الدين. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فائدة، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. ومن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد رحمه الله: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. انتهى كلامه. في هذا الكلام توضيح لكلام يستدل به أصحاب الفتن اليوم، هو كلام لابن تيمية رحمه الله، هو أصلا كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله. قالوا لا يجوز اليوم استفتاء العلماء البارزين ولو كانوا كبارا. لماذا؟ قالوا لأن أهل الجهاد هم المرجع في مسائل الجهاد، أي الذين يباشرون بأيديهم القتال، فحالوا بين الناس وبين علمائهم، وأخذوا وظيفة العلماء وليسوا أهلا لها، وأقحموا أنفسهم في هذا، واستدلوا بهذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقالوا أهل الفتوى هم المجاهدون، مع أنكم لما تقرؤون في القرآن الكريم في السنة النبوية في هذه السلف تجدون العلماء في مقدمة الفتوى في مثل هذه المسائل. فمن القرآن قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أمر الأمن والخوف منه الجهاد، واضح. ولو ردوه إلى من؟ نعم؟ أي نعم. كيف وصفهم الله عز وجل؟ نعم؟ أولي الأمر، أنهم أولو أمر وأنهم أهل الاستنباط. تأملوا، ما قال الذين يمسكون السلاح ويبرون السهام، هؤلاء لا شك أنهم يشاورون بعد أن يشاور أصلهم. هؤلاء يشاورون إذا شرع الجهاد، يشاورون من أي الثغر يؤتى العدو لحنكتهم وتفرغهم لذلك وحذقهم مسائل الجهاد، مسائل العملية. لكن بعد أن يستفتى العلماء الكبار في أصل الجهاد، فإذا قال العلماء الجهاد هنا مشروع، هنالك يكون الخطوة الثانية. فغلطهم، قلبوا، بدأوا بالخطوة الثانية، جعلوا هي الأولى، ثم زحزحوا العلماء حتى تستبين لهم وجوه الأمة، ويخلو وحتى يخلو بها أو يخلو بها ليفسدوها في مسائل الدماء كما هو الشأن اليوم. أصبح شبابنا يرتاحون إلى فتاوى الإنترنت، مواقع عنكبوتية المشبوهة، حتى الذين يكتبون فيها لا يسمون أنفسهم، وهذا أول درجات الجبن، لا يسمون أنفسهم، لكنهم عرفوا بماذا؟ عرفوا بالخطب الرنانة العاطفية في هذه المواقع العنكبوتية، يكتبون بعاطفة جياشة وحماسة قوية تجعل الشباب يعمون عن هذا التأصيل، أن يرجعوا ولأرضوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو الأصل. لذلك ابن عباس كان يستفتى في مسائل الجهاد، بل حتى بعض الخوارج كنافع بن أزرق، مسائل نافع بن أزرق لابن عباس معروفة، كان يأتي يستفتيه. فكان ابن عباس كما جاء في صحيح مسلم يقول: ولولا أحموقة أخشى أن تقع فيها لما أجبتك. تأملوا، لولا أحموقة، أي أخشى أيها الأحمق أن تسوق هؤلاء الناس إلى الفتن، فلذلك أنا أجيبك إذا سألتني عن مسائل الجهاد. ولما كان يريد أن يجيبه، لأنه يكفي أنه مبتدئ ضال خارجي، لكنه فكر في المآل، فكر في من يتبعه من الجهال. هذا سبب فتواه رضي الله تعالى عنه. في جواب ابن القيم هنا لاحظوا، لأن قال: أكمل الناس هداية. هل هؤلاء أكمل الناس هداية، أي في العمل بالشريعة تطبيقها وإصلاح أنفسهم بها، أو بتعبير أدق، هل الأمة اليوم أكمل هداية حتى يقال إنها تجاهد في سبيل الله الجهاد، جهاد اليد؟ نعم، أجيبوا، هل أمتنا اليوم أكمل هداية؟ لو كانت أمتنا أكمل هداية لما وسعتنا المساجد في الصلوات، ليس كذلك؟ لا سيما صلاة الفجر، ما كانت تسعنا. والصلاة هي عمود عمود عمود الدين. إذا كان هذا العمود الآن هش، أنت تريد تبني عليه دولة الإسلام، يسقط العمود بأهله. الصلاة عمود الإسلام، عمودك هش كيف تبني عليه دولة الإسلام؟ ناهيك عن مسائل المعاملات والأخلاق والبيع والشراء وما فينا من نقص شديد في هذا الباب. فلذلك لا يضحك علينا الشيطان بمثل هذا الادعاء. نعم. أنتم حفظكم الله. ويجب على كل مسلم أن يحدد نفسه بالجهاد سواء تيسر له الآن أو أنظره الله إلى ميسره، لأن عز المسلمين مرهون به، مع أن جنس الجهاد متيسر في كل وقت. إذا عجز المسلمون عن جهاد اليد فلن يعجزوا عن جهاد اللسان كالدعوة إلى الله أو عن جهاد القلب. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والجهاد وإن كان فوقا على الكفاية فجميع المؤمنين مخاطبون به ابتداء، فعليه كلهم احتضار وجوده والعزم على فعله إذا تعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعب. فرواه مسلم. فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعب نفاق. وأيضا فالجهاد جنس تحت أنواع متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أحسن ما رأيت في هذا العصر من المؤلفات التي لها علاقة ببحثنا هذا كتاب رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد للشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وكتاب مهمات في الجهاد للشيخ عبد العزيز الرئيس، وكتاب مهمات حول الجهاد للشيخ عبد الله أبا حسين. وثلاثتها قدم لها الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. وكتاب الوضوء في الجهاد من حكم وأحكام الجهاد للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. ومن الكتب الشاملة كتاب الجهاد أنواعه وأحكامه والحد الفاصل بينه وبين الفوضى للدكتور حمد بن إبراهيم العثمان جزاهم الله خيرا، فليرجع إليها إن شاء الله. نعم.